masalada marka la yahay waa nafsu nahyi can didihi, ama waxa weeye yatadamanu annahya can didihi, ama yani marka yastalzimu annahya can didihi, waa saddex qowle. waxay ku dhisan tahay masalada noocaasi ictiqaadkii yani marka ashaaciradu ay qabeen kalaamka nafsiga ah, oo maadaama ay yidhaahdeen kalaamku waa nafsi, amarkina wuxuu noqonayaa isaguna nafsi buu noqonayaa. marka macno ahaan rabitaanka la rabay inaad istaagtaa dee waxay noqonaysaa in la doonayo inaad fadhiisan oo jirsan, saasay noqonay. saasaa hawada culamada qaarkood waxay yidhaahdeen nahyi lidkiisa lagaa reebayo maba ahaba. adigu calaa kulli xaal, qowlka ugu roonay saddexa qowle hore waxa weeye waa in la yidhaahdo alamru bishay yastalzimu annahya can diddi, amarka shay lagu amray waxay laazimsanaysaa oo ka dhalanaysaa in lidkiisa lagu diidaayo, in lidkiisa lagu diidaayo. waayo shaygii lidkiisa ahaa adoo ku sugan ee ma suuragal aha amarkii inaad fuliso, marka waxa isdiidaya amarkii inaad fuliso iyo lidkiisa inaad ku sugnaato waa laba shay aan isqaadan karin weyn. marka mas'aladaas waa saas wey. wax samaraa maxaa ku xidhan, maxaa khilaaf in ku jira garanaye midho ahe ay ku kala duwan tahay, khilaafkaasi samare ma leeyahay? waayo khilaafku haddaanu samaro lahayn oo masaa'il ku kala dhismayaa aanu jirin, khilaafkaa waxaa leeyahay khulfun lafdiyun, waa khilaaf lafdiga loo nisbeeya la yidhahda. xagga marka haddii la eego samarada ku xidhan waxaa ka mid a low qaala arajulu limra'atihi in khaalafti nahyii fa anti taaliqun, nin baa wuxuu ku yidhi ooridiisii haddaad nahyiga iga khilaafto waad iga furantahay, talaaq mucallaq calaa shart. markaasuu wuxuu yidhi yacni marka udkhul ilbayta, guriga gal, dabeedna waxa weeye gurigii waa geli weydo dabadiba iska joogta, ma furmaysaa mise furmi mayso? haddii la yidhahdo alamru bishay nahyun can didihi weeyo, nahyina way khilaaftay, amarkii way khilaaftay la garay. haddii la yidhahdo amarka shay la amrayaa waa lidkiisana in lagaa reebaayo, de nahyina way khilaaftayoo dabadda ha joogin iyo banaankuna waa ku jirtaa, de nahyigiina waa taasoo way khilaaftay, amarna way khilaaftay, nahyina waa khilaaftay, de marka waa inay furantaa. haddii la yidhahdo alamru bishay nahyun can didihi ma aha, haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa in leh amar bay khilaaftay, nahyi may khilaafina, gabadhu furmi mayso, samarada ku dhismaysaa waa taas. walamru amarka bishay shay la amra nahyun reebis weeye la reebayo, can didihi lidkiisa lagaa reebayo, amarka ma'muurka lagu amray, ma'muuru bihigaan u jeedaa, ma'muuru bihiga lagu amray reebis lagaa reebayo weye. wanahyu reebista cani shay shay lagaa reebayaana amrun amar weeye, bididihi ay bididi lmanhiya canhu, ka lagaa reebay waxa kullidiga ah in lagu amray weeye. haddii lagu yidhaahdo waxa weeye laa takhruj min albeyti, guriga ha ka soo bixin, yacni waxa weeye lidkiisana waxa weeye waa lagu amrayaa, oo waxay noqonaysaa ku sugnow guriga. annahyu wannahyu, nahyigu istidcaau tarki, tegis in la dalbaa la yidhaahdaa, bilqowli odhah lagu dalbo, miman kii xaggii laga dalbo laga doono, huwa isagu duunahu ay duuna naahii ka reebaya, yacni marka isagu ka hooseeya xagga rutbadii iyo derajada, oo hudu xaggay u noqon, naahi bay u noqon ka wax reebaya, oo naahiga xaggee laga akhristay, dee waxaa laga akhristay marka hadalka horea laga dareemay, annahyu uu ku soo sheegay waayahay istidcaau tarki, yacni marka tegitaan yacni wax laga tago in la dalbaa la yidhahda la doono, bilqowli odhaah lagu doono, miman kii xaggii laga doono, kaasoo isagu huwa isagu duunahu ay duuna naahii kan markaa ka dalbaaya ama ka reebaaya ama mustadci aad tidhaahdo ama naahi aad tidhaahdo, istidcaa inaad ka dhalaaliso mustadcii aad tidhaahdona waa suruudaa. kan wax dalbaaya ka hooseeya calaa sabiili lwujuubi, si waajibnimana loo dalbo calaa sabiili lwujuubi, kii horena waa inoogu soo sheegay waajibka ahaa calaa sabiili lwujuubi ay wujuubi lficli, ficilku inuu waajib yahay looga jeeday markaa hore. iminkana waxaa looga jeedaa calaa sabiili lwujuubi ay calaa sabiili lwujuubi tarki, in laga tagaa inay waajib tahay wadadeeda iyadoo lagu soconayo, in laga tagaa iminkana laazima waajiba. wayadullu waa ku tusinayaa ay huwa nahyigu calaa fasaadi lmanhiyi canhu, ka la reebaayo xaggiisa markaa ka la reebaayo faasidnimadiisa waa ku tusinaya, uu faasid yahay aanu asaxayn. wa taridu waa soo aroortaa wiilow siiqatu lamri, siiqada amarku way soo aroortaa. walmuraadu bihi walxaal, almuraadu bihi waxa looga jeedaana alibaaxatu, bannayn ay tahay, aw itahdiidu ama hanjabaad ay tahay, aw itaswiyatu ama simis ay tahay, aw itakwiinu ama jirsiin ay tahay, ka yeelis wax laga yeelaayo. nahyiga tacriifkiisa waxaad ka garanaysaa amarka tacriifkiisa, haddaad amarka tacriifkiisa soo fahamtay nahyiga tacriifkiisana waad fahmaysaa, waayo amarku wuxuu ahaa istidcaau lficli bilqowli miman huwa duunahu calaa sabiil lwujuubi, halkii ficli ahaydunbaa hadda tarki lagu bedelay, inta inteedii baa laga yihi, intii halkaa ku baxaysa inteedii oo kalaana halkanaa ku baxaysa. markaa tegis wax laga tago ayaa la dalbaya, waxaase ha ahaado wax la odhanayo ama wax la ictiqaadinayo ama la niyeynayo ama la samaynayo, saddexda nooc bay doonaha. bilqowli odhaha lagu dalbayo, laa tafcal baa lagu dalbaya, siiqadiisi la waa taas, ha yeelin oo sidaa ha samayn, yacni waxa weye laa tasum gadan, beri ha soomin haddii la yidhahdo, laa tasum yowma aljumucati mufridan, maalinta jimcaha soomin xaalaad markaa keliyeynayso maalin ka horeysiya maalin ka dambaysa midna aana la soomayn, keligeed ha soomin waayahay. laa tafcal, laa tafcul iyo laa tafcilna iyaguna waa lamidoo hadda markaa caynka xarakadiisa dan lagama laha ee laa naahiye ah oo jaazima ah oo ficil mudaaric jasmisay ayuunbaa looga jeeda bilqowl oraah lagu dalbay, ishaaradii iyo qoritaankii baa baxday, odhaha laguma dalbin. miman huwa duunahu, ka laga dalbaya waa inuu yahay mid ka hooseeya. rabbana laa tu'aakhidna, laa tu'aakhidna waa laadii jaazimada ahayd ee ficilka mudaarac gashay, siiqadu waa siiqadii, laakiin cid inaga saraysaynu la hadlaynaayo ilaahay baynu wax ka reebno u diidnay lama odhanaayo. maxaa la odhanayaa laa tu'aakhidna waa baryo, rabbana rabbigayow laa tu'aakhidna ha noo qabanin, in nasiina aw akhtana, basas waayahay. laa tuzigh qulubana miman huwa duunahu calaa sabiili lwujuubi, cid kula siman haddaad ka dalbaysana waxay noqonaysaa iyaduna iltimaaso waa talab, calaa sabiili lwujuubi si aad laazimineyso waxa aad uga dalabto, ataa ilaaba ilaa sidaa ha samayn, si aan aqbali karin in la sameeyo waayahay. taasi waa tacriifki. walaa taqrabu zina, waxaa jira siiqooyin kale oo markaa faa'iideynaya macnaha markaa waxa nahyiga, waxaa kamid a siiqooyinkaas lafdiga taxriimka, xurimat calaykum ummahaatukum, waxaa kamid a nafyi lxilli, xalaalnimo markaa in la diido, laa yaxilu lakum an tarithu nisaa karha, waxaa kamid a lafdiga nahyiga, ina allaha wa rasuulahu yanhayaanikum an akli luxuumi lxumur alahliya aw kama qala sal llahu alayhi wasalam. wayadullu waa ku tusiyaa nahyigu calaa fasaadi lmanhiya canhu, ka la reebaayo inuu faasid yahay buu ku tusinaya. saas aawadeed marka laynaga reebay wixii laynoo diiday laynaga nahiyo waxa laga qaadanaya waxaas inay faasid yihiin, baa laga qaadanaya. waxay markaa kala saareen jamaahirta culammadu jihada, marka amarku shaygu haddii amar iyo nahyi labaduba ku yimaadeen, labada jihaaday kala bixi karaan oo kala intikaaki karaan. jihada amarku kaga saabsan yahay, ka khuseeyo ee kaga tacalluqo, iyo jihada nahyigu kaga tacalluqa, labadaa jihaaday kala yara duwan yihiin oo kala bixi karaan. xaalada noocaasi yacni ma keensanayo fasaadu, shayguba asixi waayo faasido. ee waxaa la odhanaya yasixu maca alismi, waa asaxayaa dembina waa la jiraa. tusaaluhu waxay tahay ninkii baa wuxuu tukaday isagoo kaatun dahaba sida, xaaraan waa ku jiraa, kaatun dahabu sitaa, yacni salaadna waa la imanaya. xaalkanuu salaada ku jiro wuxuu yahay mutalabbisun yacni bilmuxarami, wuxuu ku dheehan yahay xaaraan, cibaadadii xaaraantina isma qabanayaan. laakiin labada jiha waa kala infikaaki kartaayo, waa shay si uga baxsan, yacni shayga daatadiisii iyo shuruuddiisii iyo wasfi mulaazimu a intaba marka isagaa ma khuseeyo, yacni kuma saabsana. labadii jiha mar hadday kala bixi karto, waxaa la odhan karaa yacni tasixu salaatu maca alismi, salaaddu waa asaxaysaa, dembina waa weheliyaa. marka waxa weeye waa musaabun min wajhin, mustaxiqun alciqaaba min wajhin ama mucaaqabun min wajhin, geesna ciqaab buu ka mutaysanayaa, geesna sawaab iyo ajar buu ka mutaysanayaa. waxaa la mid a salaada gudaheedii isagoo ku jira ayuu kabihii xaday oo halkaa kilkaladu gashay, salaadiina waa tukanaya. markii dadku sukuudeen buu halkaa intuu gashaday, markaysa markaa yacni kilkilada buu iska sukuuday, salaadiina waa dhammaystay. ninkaa salaadii maka ansaxday. culamada qaarkood qaacidadan si caamay u sheegaan oo waxay yidhaahaan nahyi kastaaba wuxuu keensadaa fasaad oo wax salaada u asaxay ma jirto. kan kaatuka dahabka sita waa la mid a, kan dhulka la boobay ku tukanaya waa la mid, kan waxa weeye markaa biyaha la boobay ku weysaystay waa la mid, yacni waxa weeye ashyaadaasoo dhan baa soo gelisay. laakiin calaa kulli xaal siday jamaahirtu qabaan baa fiican, oo in la kala fasliyo oo la yidhaahdo hadday labada jiha kala bixi karaan wuxuu noqonayaa yacni markaa in ay cibaadadu asaxdo laakiin dembina la jiro. markaa waxa weeye wuxuu noqonayaa musaabun wa mucaaqabun, musaabun min wajhin wa mucaaqabun min wajhin aakhar. ahlu sunnuna waa qabaa qofku inay ku kulmi karaan yacni markaa ajar siin iyo ciqaabis labadaas inay ku kulmi karaan ahlu sunna waljamaca waa qabaa. laakiin sidaa waxa diida oo yidhaahda qofku markaa mucaaqab iyo musaab mar keliya ma wada noqon karo khawaarijta ayaa ka qaacida ahaanba u diida oo yidhi qofka labadaasi kumaba kulmi karaan ka qaacida ahaan. laakiin culamadu waa qabaan ahlu sunna waayahay. wayadullu waa keensadaa calaa fasaadi lmanhiya canhu, masaa-isha soo gelaysa waxaa ka mid ah markuu yacni waxyaalihii laynoo diiday sida waxa weeye awqaadii laynaga reebay oo kale, salaad mutlaqa hadduu qofku iska tukado, salaad mutlaqan sabab balahayn ayuu awqaatu nahyi tukaday, ma ka asaxaysaa mise ka asixi mayso? ta noocaasi waxa weeye ma asaxayso, laa tasix. mar haddayna dawaatu lasbaabkiina xataa ahay yacni salaada noocaasi naafila mutlaqa iska ahi waxa weeye marka isaga ma asaxayso. wannahyu nahyigu istidcaa u tarki waa tegis in la dalbo bilqowli odhaha lagu dalbo miman kii xaggii laga dalbo huwa isagu duunahu ay duuna almustadciika wax ka dalbaaya ka hooseeya xagga rutbada calaa sabiili alwujuubi si waajibna oo laazim laga dhigaayo tegistana loo dalbo. wayadullu waa ku tusinaya ay huwa nahyigu calaa fasaadi lmanhiya canhu ka la reebaayo ee lagu diidaya inuu faasid yahayna waa ku tusinaya aanu asaxayn. marka baycii manhiga ahaa wuxuu noqonayaa marka isaga khayru saxiix, midaan asaxayn buu noqonayaayo yacni markaa yacni faasida ama baatila. wa taridu waa soo aroortaa siiqatu lamri, siiqada amarku waa soo aroortaa, walmuraadu walxaal, almuraadu bihi waxa looga jeedaana alibaaxatu bannayn ay tahay, wa idaa xalaltum fastaaduu adigii soo maray, aw itahdiidi ama hanjabaad ay tahay, faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur, ഇബാഹ ലോകമ ചെയ്തു, സുന്നയിന്ന ലോകമ ചെയ്തു. ആ ومن شاء فليكفر بغشته كذا انا قالوا تهديد بالوغ جيل يا هنشلات حلقه قادنيا قريره يا مارد وهي سالقه قادنيا ان اعتدنا للكافرين نارا احاط بهم سرادقها تهديد ها ان اعتدنا للظالمين ان اعتدنا قبل ها صح بارك الله فيك ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها قرينه دوات او التسويه امس مثلو تشيدو اصبروا او لا تصبروا وتسويه اما الصبر امها الصبرين واسمو كلمه يعني وحي مركا اسمو كلمه هذا الصبرتان يهدى أرقى قحدان يعني وائس مكين مدبي مركز فاصبروا أو لا تصبروا فاصبروا أو لا تصبروا أو التكوير أما مركز ترسين أما كيالس يعني مركز اللغة تشيلوا كونوا قردة خاسئين قلنا يا نار كوني بردا تكوين باللغة تشيلوا وكيالس يتكوين كان إلهي بمركز همتية وهي العام. واما العام عام كميا فهو يسب ما عم ووحي قاري عممي الشيئين لو الشيء فصاعدا اي فذهب يعني مركا الشيء اما فذهب المعدود صاعدا يعني كلا تلنا يحوي واتقي صاعدا حال ككرايه عن الشيئين لو الشيء ككرايه سرو ضافيه من قولك هذا الكاغا لغا سوقاتي آتي لهذا عممت زيدا وحان كعممو قارسيي زيدي وعمرا عمر بالعطاء ديق وحسيسا وحسينا ايو وعممت وحان كعممي وقارسيي جميع الناس ذكرن بالعطاء يعني ديق بن قارسي والفاظه جميع سيدوحون نقول ايهون عموم يراد به الخصوص لفظك عام خصوص بس اللي هو جيران ويا مخلوق تذكر لن عطاء يديق ولا جالسين كلام ما بتشره ما تشره مركا قرينا ذا النوع عاصي اللي قرنا يا عقلي أنا اللي يتكرنا يا درادي فوح لك قادنا يا إنا يتاي عموم يراد به الخصوص لفظك عام جودة لفظ جودة لكن معنى جاردة اللي هو جيران عامنا ولفظ جود وي والفاظه اريض عموم كقطسية اربعة افر ويان الاسم ومقع الواحد كلدة المعرف لمعرفي باللام اللام لقو معرفي مركو هرا اللي خلاف سيئة هاي وحا وحا تعريفية لقو معرفي ما عشو الاوة دا سعطمية همزة يلام مسوى حوى يوالام كو كلية مسوى همزة دو كلية خلاف باكو ترى الحفظ تعريف او اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط مركا اقواشي كتر تي قول كم ذا ايو شيخ مرأ الاسم مقع الواحد كلدا وي المعرف لمعرفية باللام اللام لقو معرفية الف يلام بو تشيده همزة يلام بو تشيده همزة يلام همزة ليلة دا الف حركة بمالك فكأنني ألف فليس بممكن تحريكه وحادي مذاب شاعر كينا ألف أهيو ألف إلا حركة يا صير أين أسورة قال أهين بأني أنا إلا دقدقاتي أين أسورة قال أهين هدو حركة ويش ألف بماها همزة ليلة دا الاسم اسم كالواحد كلدا المعرف لمعرفية باللام اللام لقو معرفية واسم الجمعية مقعة شمع المعرف لتعريفية باللام اللام له معرفية يا والأسماء مقعية المبهمة لإبهامية بمعنى إبهام كالصاحب يعني وحوية عدة اللغة كده أي تهي عد مبهمة وقرصون يعني عدة اللغة كده ما عرفنا وحلقة أخرصها وحلقة صعدة عدة اللغة كده إلا من وحي نقن يساكي أما كوكا ستاي نقن haddaad shardiya u jeedo man, waxaad odhanaysaa man ku kastaad odhan. haddaad man mawsuul ku fasiraysana waxaad odhanaysaa man kii baad odhanaysaa, kii ayaad odhanaysaa. waayahay. ama haddaad istifaam uga jeedo waxaad odhanaysaa man kuma, aad odhanaysaa kuma. erayadaasi waa mubham. cidda looga jeedo waxa laga akhristaa waxa la socda, eeyadu lafteedu waa mubham. iyo walasmaau magacyada almubhamatu, mubhamkaah cidda looga jeedo la qariyay ee aan la carifin. kaman, sida erayga man oo kale weeyo, fii man, yacni markaa mantaasoo kaa'inun ku saabsan fii man yacqilu, cidda markaa wax caqliyeynaysa, wax fahmaysa. iyo wa maa maa oo fii maa laa yacqilu, ku saabsan fii maa, ay filladii kii laa yacqilu, aan waxba caqliyeynayn ama waxba aan fahmaynin. waxaa ka fiican oo culamada qaarkood ay door bidaan halka in la yidhaahdo mantu lilcaaqil bay usugnaatay, maaduna waxay usugnaatay ligayri lcaaqili, in la yidhahdo mantu waxay usugnaatay caalim bay usugnaatay, mid cilmi ku sifaysan. yacni maaduna waxay usugnaatay ligayri lcaalimi, waayo man waxa dhacda waqtiyada qaarkood in allah loo isticmaalo, marka sidaas aawadeed allahna caqli laguma sifeeyo. marka waxa weeye allah cilmaa lagu sifeeya. kaman oo fii man yacqilu, fii man yaclamu buu ujeedaa. iyo wamaa oo fii maa laa yacqilu, fii maa laa yaclamu buu ujeedaa. wa ayun, yacni ayun erayga la yidhahdo fi ljamiici, intaba ku saabsan yacqil iyo kayru yacqil ba waa loo isticmaalaa, mid wax garanayo mid aan wax garanayo, mid walba waa loo isticmaalaa. wa ayna, ayna oo fi lmakaani, yacni meel loo isticmaalo. iyo wamataa oo fi zamaani, waqtiga loo isticmaalo. wamaa iyo maa oo fi listifaami, su-aasha loo isticmaalo. iyo waljazaa'i, yacni abaalmarinta loo isticmaalo, wuxuu uga jeedaa shardi loo isticmaalo. iyo wagayrihi, waxaan shardi ahaydna loo isticmaalo, iyo istifaam ba aan ahayn, mawsuuladii buu jiraa. nusaka qaar waxay qorayaan wamaa fi listifaami walkhabari wagayrihi. walkhabari marka la yidhaahdana wuxuu uga jeedaa mawsuulkii si uu shaarixuba caddaynaayo. wa gayrihina, kolba tataale mooye takalaad ku fasiri maada. iyo markaa waxa weye mantuna macaani badan baa loo isticmaalaa, maadana waa inagii soo sheegnay 10 macno kala duwan in loo isticmaalo. satafhamu sharta alwasli facjab linukrihin bikafin wa nafyin ziida darfan wa masdara. 10 macnaa beytkaa qura lagu kulmiyo. wallaa, iyo erayga laa la yidhaahdo waa shayga afraad ee cumuumka faa'iideeya. wallaa, iyo erayga laa la yidhaahdo oo fi nakiraati, nakirooyinka ku saabsan, nakirooyinku yimi ka qawlika, waa sida hadalkaaga, wadaalika kaa'inun ka qawlika, waa sida hadalkaaga aad tidhaahdo laa rajula fi ddaari, ninba ma ahaanin mawjuudun fi ddaari, mid daarta ku sugan, ama mustaqirun fi ddaari, laa rajula fi ddaari, ama kaa'inun fi ddaari, nin guriga kuma jiro. laa rajulun fi ddaari, laa rajula fi ddaari, labaduba cumuumka waa ku tusiyaa. laakiin waxay culammadu yidhaahdaan labada laa, yacni mid waxa weeye tacmalu camala laysa, camala laysa ay camal fashaa. laa rajulun fi ddaari, laa rajulun fi ddaari watacmalu camala laysa, laa alcaamilatu camala laysa, laa rajula fi ddaari waa laada la yihaha, laa atabriya ama annaasiyatu liljinsi, laada la yidhahdo tacmalu camala ina, ina camalkeeday camal fasha. labaduba cumuumka waa faa'iideeyaan, laakiin midna cumuumka nas bay ku tahay oo macno cumuum aan ahayn mooye, macno kaleba ma aqbali karto. midna cumuumka ghaalib bay u tahayoo marmar naadiray cumuumka ka baxdaayo qariina la socoto, laakiin daahir bay ku tahay. mid waa nasun fi lcumuumi, midna waa daahiratun fi lcumuumi. ta naska cumuumka kuwii waa maxay? waa idaa bunyat maca allah. wa fii siyaaqi nafyi minha yudkaru idaa buniya aw ziida min munakaru. xaalaadka markay isaga waxaan yacni nakiradu siyaaqu nafyi markay tahay, marka hore iyadoo cumuum wada faa'iideysa oo waxay yidhaahdaan hadday nakiraba siyaaqu nafyi dhacdo, hadal la diidaayo hadday dhex dhacdo cumuum bay faa'iideysaa. إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الشرط تفيد العموم. نكرة هذا يصدح لها مثل أحد عضو اسم نكرعه عموم سيدية هذا الذي لا يتم له هذا الذي لا يهدوه دحشرة عموم سيدية هذا الوحوية للريبة للنهية هذا نحن عنا عموم سيدية شرطي سياق شرطي هذول لحد عن عموم سائدية ما كان نكرة في سياق النفي يضع عموم وذا سائدين يسه أيا وحكسي حق شرا ما كان نقطة إذا بني يسمع الله لا إيو نكرة ما كان الله إنت الله تركيبيو تركيب 15 لبنيو عمومك وحيكوطها النص أو وحكرم ما أخبرك واتكو شرط لا إله إلا الله إله هذا ومبني ومبني على الفتح لا إله هذا ليس لبنيه تركيب 15 إنت ليس ساري أي وحي نقطين مبنية على الفتح فتح المبني عموم كالنصب يكتها معبود لعابد معها حق حق معها إلا الله الله موياني الله يسقوا حق لا رجل في الدار نمبا معها نمبا يعني في الدار من الدار تقصد نص بيع منك قطعي وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني أو زيد من منكر لبدا قال يعني صدح ضرب الشيء مراقبه الفي هذا أصول كاي أولاد أو نكرد بعيني نكرد أي عموم كان نص قطعي صدح لحال الله كم من البيت بكو كل مين نكرد هذا السياق ما كان نفي دعه ومن مزيدة يا يهر دعه عموم كان نص قطعي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أصلكم حوها من رسول ورسولا بؤها يمفعلوي مفعول كما من مزيدة أبا لك يعني بمعنى من توكيد فائدين عموم كان النص لما إلى كل نقطين فائدين سلوك يعني أو زيد من منكر يعني وحوية وصورة وحانا من تامر كان لك هنا أما مبتده هرتي أما مفعول هرتي أما فاعل هرتي بالك هنا وما من إله إلا إله واحد وما من إله إلا الله مبتده هرتي بالك هنا ما أتانا من نذير فاعل هرتي بالك هنا مركا من تامر كان لك هنا عموم كنا طبقه ما جاءني من احد اما من رجل عموم كان نصب هذا العربي هانت او كرام حدي وحوية اذا بنيت مع الله هذين نقطنا لا رجل في الدار عموم كان نصب يقول عبه ولو حد كور انتهى الضبي حوية هذين نقطنا لا دو العاملة عمل ليس هذين نقطنا العاملة عمل ليس عموم كي غالب بيوتها وظاهر بيوتها قرينا أبد الله هلا مويان عموم كلاجل ليش ماجي شاعركم محور تعز فلا شيء على الأرض باقية تعز وابني يعني نفس الأسس يدي أسس صبر فيه ها حلا مراد الله عصمت تعز فلا شيء على الأرض باقية لا دي العاملة عملا ليس عموم فائلين إلى مرك ورايها إلا وقعت النكرة في سياق النفي تفيد العموم لكن مرمر نادر يكبح ذا لا دل إلى ذا العاملة عملا ليس عمومك وعربي أهان وحصائغ نقوم كرتال إلى الله رجل في الدار بل رجلان ننقر قري لكم أتشري لمن نمبا كتشرة لا رجل هذا تلا بل رجلان وكذا مكين كرتان لكن لا رجل هذا إلى هذا بل رجلان كمدرتين وما أرن كرتيد لا رجل في الدار بل رجلان وحلاه وكلام متناقض متهافت وهذا الاسبورين أيه وروحه كو حدا يطلب ميانو قرني أليس يعقل ما يقول؟ لا رجل في الدار هذات هذا بل رجلان ما أورن كتير ويا عمو حنايم وين أكبر كريم لكن لا رجل في الدار هذات هذا وحد كده بكيني كرتاب بل رجلان معنه مركه وحوف الصرمي من قري قري كمتر لمن باك وشرا مركا وحوية اللادة اللي لدى العامرة عملا ليس وظاهرة في العموم والعموم عمومكم من صفات النطق وحكم دي هاي صفات كمنطوق وكم دي هاي بمعنى النطق الفاظ اللغة شيرا ويا الفاظ اللغة الواقع مركا وحا اللي لادة عمومكم وحا اللغة الصفية معاني دا مسوح القصة في الفاظ وما وحى الله رأيه هو لفظ عام يسوح الله رأيه هو معنى عام وحى اللي يسلوه يقول يها الفاظ القصة في ومباني للقصة في وحى الله رأيه لفظ عام لكن وربه كشرة إلا يلاهده معنى عام بعض علماء كم يلابني معنى اللغمات بعضنا والديدين وحي الهدين معنى عموم اللغمات الصفية ألفاظ اللغمات الصفية ومن صفات الألفاظ من صفات المباني والعموم عمومكم من صفات النطق وحل قلنا واقو ألفاظ أهي إريضا سفوي كودو كمليها يوحى ليلهدى لفظ عام بليلهدى ولا تجوز مبنان دعوى العموم عموم إلا الشيكتو في غيره وحن الفاظ اهين اري اهين ان عموم لو شكت ما بنان وحن الفاظ اهين من الفعل فعل اهاضي من تبيانيه اهاضي ده دراسه انت لو فسريو بيانيه ليلدا الذي هو اما التي هي تمشيت لتشين كرو وحا ليلدا بيانيه من تاليها ضابط كده واصله الذي هو اما التي هي وان مشت عليه كرام معنونا صح نكون كرام منان كرام يا وما يجري وحي ضريره كسعود مجراه ماشي سوكله على طريقه وحي مريكا باب كان وحو كغه هادليا عامك وحا لا ييرهدو عامك وحا ويه وا marka wax guud weeyaan marka arayga macna guud sheegaya ayaa waxa la yiraahdaa lafdi caama marka la yiraahdaa waxay ku fasiraan culimadu al-lafdu al-mustaghriqu lima yasluhu lahu daf'atan يعني تعريفك الشيخ حوغا مركا أشمها تعريفك الشيخ هو تعريفين اياه يعني حوغا مقرح بدنا ولا قف يعني هاي وحكف يعني علماء بدنا نسلي كو تعريفين اه إلا يلاهدو يعني اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة العام عامكو اللفظ وإري المستغرق ما شين يا امود الجاري لما يصلح له وحي الصبما دفعه هل مر ود الجاري هل مر بكو ود دعيايو يعني وحا الله وحي لفظي معنيه سو غري كرنا وحبا كتغي مايو وح مركا اي اهيد انو سو غدا غلو كتغي ما جرو كاسا وحا لا يرهدا لفظ عام بليا اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعه دفعة المحالة جاي احترازية لفظي وحبدا سوقو دقالي كران لكن او سوقو دقالي كران دفعات كالجدوان وحتري جاءني رجل ننبئيني رجل كآتري مروازي كبدلو جاءني رجل ننبئيني هو عمر كبدلو جاءني رجل ننبئيني رجل من مروا باستعمالي وفارح جاءني رجل ننبئيني هو جيدي يعني ساسا هو ذكرتها الملايين بعد قارسين كرتها لكن دفعات كانت الدوان بعد مرول بعد استعمالها على سبيل البدلية ويكفر بضنيتها لكن هل مر مركو وضمان شين يوسو ودقل اياه وعلى ارنيا وعام بعلى ارنيا يعني اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة وهل مر انو وضمان شين ودقل اياه اشياء ده مركا عموم كفايدين ايسا وبضنتها شيخ هو حاولناه الشيغي الفاتي وحيالا كم إذا أيو الشيغي وحيالها عموم كمركب فائدين إياه وحكم إذا أغسي مقالبا إرأي كل ليله كل إرأي ليله ضمان شميع بألم إله شميع عموم بإسمنا فائدين إياه صياغه كل او الجميع وقد تلل دلة الفروع صياغه صياغ العموم صاحب المراتب الحرمية صيغوينك اراهية عمومك كل او الجميع كل وين او الجميع اريد الجميع اللي يلاهد وين وقد تلل دلة الفروع الذي اللتين فرعيض والراعية اسماء الموصول دمان تدعون بفائدية اسماء الشرط دمان تدعون بفائدية أسماء الاستفهام عموم بفائدية يعني كل ذلك عموم بفائدية كل ذلك عموم بفائدية ويراك العموم كفائدين يا وحكم إذا يعني وحوية المعرفة المعرفة المعرفة وأن عهدي اللو تشيدين الجنسية استغراقية اللو تشيدو يدن عموم بفائدية وحكم الله إذا أشم وصورة اللي إلهدو بعض أصولين تكم إذا أشهر موصولة ده نوع عنه بيكون دران لكن وكال الله من نوع أشهر موصولة ده وصفة صريحة صلة سؤال وكونها بمعرب الأفعال قل يعني صفة صريحة بأشهر موصولة دي كشاء صفة صريحة بين مركز صلاء النقطة وصفة صريحة صفة صفة لماذا قعد ومحي واسم فاعل أما واسم مفعول واسم فاعل اما هو اسم مفعول اما وصفة مشبهة باسم الفاعل واصدح لها ولبا نغنغ با كتشرتا الصفة المشبهة باسم الفاعل لو ذا كان يسوى الاسلوب قليها اشى موصولة ومحي مثال كيدو الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الزانية وحلوت شيدا التي زنت والذي زنا اشى سوى موصولة وهي اسم فاعل بيك شيء زانية يزان واسم فاعل مركع عموم بيفايدين ايسا وكيسين ايسا يتيسين ايسا تبين نغن ايسا اشا جنسية استغراقية فائدة ايسا وجنسية استغراقية اشا فائدة ايسا محا اضافدة وحلقو قرتا كل با لقو بدري كرا معانه هنا مركع سوق المنان كرا ان الانسان لفي خسر أشخاص يحوي إنسان وهلقف ويكون دعنا لكن المركي لقليل محايا نقول إيسا أشخاص وجنسية استقراقية يعني يحوي جنس يقول نمبي وضمان شين إيسا وح الله وح إنسان ليله دور نمبي سوق لقل إن الإنسان أي إن كل الإنسان ابن آدم أرمي لفي خسر خسار خسر غيها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر أفر تاصل فعدة كل شيء فولينه يعني انت كلا خسار خسر غيها أو كل احتران آه ولما هو خسار لما أرى برسا كي خسارها وكشران جلس والبا خسار هو كحيان آه خسار الاحتفاء إن الإنسان إن كل الإنسان أشهد وجنسية استغراقية محينو كي احترازينا أشى أهدي يدا لقي لهذا عموم فائدين لي أشى اللغة كذا معهود يعني مثل الله يسرق رنايا جاءني الرجل من بائهم يوفى أكرمت الرجل من كي كيبان كراني وكل الله يسرق رنايا فعطى فرعون الرسول فرعون باعاتي الرسول رسول كي لودري الرسول كهر الله توشيه وعهد والعهدية مركع أشاء أهدية عموم فائدين ميسو عموم فائدين ميسو لكن أشاء الجنسية استغراقية هذي مفرد قشو يهضي اللبق قشو يهضي الشمع قشو مر ليبع عموم بفائدين ميسو جنسية استغراقية لكن بشرط وين وايه أسماء ده مبهم كأه أسماء موصول كأسماء الشرط كأسماء استفهام كل ذلك عموم بفائدين يعني. وحينا بدا بيي عام كأيي نكاد ليني مركا هذين النهي كلمة يركون قلنه والنهي كصاب صن نهي وهدو صارورا وحكى اللي حياه دان لهلين وحو كان صدا تحريم حارانتي نمين بو كان صدا شي قال الله غيبي دليل كل حين يهدان لهينين وحلقو حنبارا yani marka xaaraan inuu faa'iideynayo. khilaafka ku suganna waa ka yar yahay khilaafka amarka ku sugan. alamru yaqtadi alwujub, qaacidada khilaaf badan baa ku jira, laakiin annahu yaqtadi altaxriim, khilaafka ku sugan aad buu yar yahay. saasaa awadeed, maadaama iska tahay masale musallam iska ah, sheekhu uma tacarudina, uma bambixin nahyuga. hadduu soo arooro taxriim buu faa'iideeyaa. waatu rasuulku yihi sala allahu aleyhi wasalam, idaa amartukum biamrin fa'tuu minhu ma istatactum waidaa nahaytukum canhu fajtanibuu. yacni haddaan marka arin idin amro, intaa kari kartaan kala kaalaya, haddaan wax idinka reebana kaba dheeraada, kaba dheeraada. marka isaga lama odhan intaa kari kartaan yacni ka dheeraada, ee waxaa lahi fajtanibuu. marka uu sheekhu yidhi calaa sabiil wujuub, waxay u eg tahay inuu markaa leeyahay karaahada ama shayga makruuha ah manhi laguma tilmaamayo, ee nahyigu wuxuu ku gaar yahay oo keliya taxriimka, siduu amarkaba ugu gaar yeelay wujuubka. taasna waxa weeye khilaafkii ku sugnaa sunnaha ma lagu magacaabayaa inuu amar yahay, kiioo kale halkana gelaya oo makruuha isagana ma lagu magacaabayaa inuu yahay manhiyun canhu. khilaafkaa khilaafkiisa ayaa ku soo arooraya. waxaynu ku jirnay qeybta ku saabsan caamka, waxaynu soo aragnay waxyaalaha cumuumka faa'iideeya. waxaa ka mid a magacii yacni mid tilmaamaya ama mufradka ahaa ee al jinsiya la geliyey, al aan cahdiye ahayn haddii la geliyo waxaa laga qaataa cumuum. wakadalika jamca la macrifeeyana waxaa laga qaataa isagana cumuum baa laga qaataa. jamca haddii la macrifeeyo cumuum baa laga qaadanaya, almucarafu billah wakada almucarafu bilidaafa, ka idaafada lagu tacriifiyeyna waa lamid. asmaada mubhamka, asmaa sharti, asmaa listifaam, asmaa lmawsuul, kullu dalika waxay faa'iidayaan cumuum. nakiro siyaaqu nafi dhacday, hadal la diidaayo dhex dhacday, cumuum bay faa'iidaysaa. nakira fi siyaaqi nafyi tufiidu lcumuum, wakadalika fi siyaaqi nahyina waxay faa'iidaynaysaa cumuum, waayo nahyigu waa shibhu nafi, nafyigu shabaha, marka isaguna cumuum buu faa'iidaynaya. falaa tadcu maca allahi axadan, axadantaasi waa caam, cidinaba cidinaba. xagee cumuumka laga qaatay? waa nakiratun fii siyaaqi nahyi, waa nakiro dhacday hadal la nahyaayo, yacni marka hadal reebisi markaa ku suganto wax layska reebaayo dhex dhacay. marka waxay faa'iidaynaysaa nakirada fii siyaaqi nahyi, cumuum bay faa'iidaynaysaa. wakadalika fii siyaaqi sharti, hadday dhacdana cumuum bay faa'iidaynaysaa. fii siyaaqi sharti, hadday dhacdana cumuum bay faa'iidaynaysaa. wuxuu sheekhu sheegay walaa fi nakiraati ka qawlika laa rajula fi ddaar, yacni laa oo nakirooyin gashay. marka waxa weeye laa alcaamilatu camala laysa ha ahaato, ama laa annaafiyatu liljinsi kay doontaa noqoto. laa rajula fi ddaari ama laa rajulun fi ddaari, labaduba cumuum bay faa'iidaynayaan. laakiin midna cumuumka waxay ku tahay daahir, bimacnaa ghaalib way u badan tahay, midna waxay ku tahay nas, nas bay ku tahay. macnaheedu waa maxay? waa ku caddahayoo macno aan cumuum ahaynba ma aqbali karto, macno aan cumuum ahaynba ma aqbali karto. marka laa rajula fi ddaari, laa ilaaha ila allahu ida bunyat macla, yacni waxa weeye taasi cumuumka nas bay ku too, waa ku caddahay. لكن لا لا العاملة عملا ليس نكرة ضيقشا يعني عمومك وحيكوتها يظاهر بمعنى غالب بيكوتها وكبضا تهي إن العموم هين وأخبري كرتا لكن وصير ضعيفة سيكو أخبري كرتا لا رجل في الدار بل رجلان وكحالة للي عموم لقوم حنبار أيه وإن قرينا للصعطاء وإلا حتى لقد بكي للهين بل رجلان وحل ورد الله عموم وي أن نبكو متشرف قولي قال ورد الله وحرجولك صفي الصنبع قبض نادان أما هيا رادانه كما تشرى الله رن لها دان لقد بكين لها ينبل الرجلان تانا هرين وصو الشكل أشياء ذكر عمومك فائدة سيلة الماني وحكم إذا كل با كم إذا الشميع با كم إذا كل إيا الشميع وحي فائدة عموم شيء معرفة الله إضافيه يسألون عموم بفائدة مفردها هذا أما الشمعها هذا عموم أي فائدة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ضي استرهدان تري النعمة إلهي يعني ما هل نعمة لو تشيلة ما ينعموين كإلهي ودنبا لو تشيلة ضي استرهدان تري لا تحصوها مكو بيسان سلط الله عليكم ذلا لا ينزع منكم حتى ترجعوا إلى دينكم دين تسوى عام وهي معرفة الله إضافية مركوا الدين تيوردن ادخلوا في السلم كافة وإن شرعات دمان لوذقاتها لوغمت شهدوا كلية حتى ترجعوا إلى دينكم يعني اجتهاد كلية لوغمت شهدوا والشريعة كلها اعتقادا وعملا والشيكة الصور شرعات كم يدو لغتها وصل صوابا هي هزيمة أما تشب ويوم حنين إذ أعجبتكم كفرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين يعني حوغا إسعاد شبينة وصحابة قار كود كدعي أيا شبكة طوي مركز دي جهاتي للي ما أدو وشرائع ديك الآن لغو عمل فلين أما وحكم إذا لقتها يعني النصر اللي هلي ما يوالا شرية مركا حتى ترجعوا إلى دينكم وحلوغة شهداء الدين كله ادخلوا في السلم كافة والدين تورنا وذكرا وذكات الشرائع دي صورا أشياء كلاو مركا عموم كيقنا فائدة يواترا وعكم إلى أشياء ذكا لعموم كفائدة فعل كمضارع هدين لنا فيه عموم بفائدية عموم أي فائدية وحكم إذا أحيالها عموم كفائدية هدين النبي صلى الله عليه وسلم لو شعر قصة أرنك الله شيئا لغا ورمينا سيالة كالدوان إن أدعاه أي سورتو بكرتو نبي قنا آنو كالويدين ما سيداي أدعا داي مثل سيداي أدعا داي وحلقا قادنا يا سيداي أدعا داي من فرقك الله على سبيل المثال ننكا غيلان أسقى في اللورنشري أسلم وتحته عشر نسوة وحي إسلامي إصدقوا طبان دم رقبة وحي إسلامي إصدقوا طبان دم رقبة أي إسلامي نبي صلى الله عليه وسلم حكوي لإختر منهن أربعا وفارق سائرهن أفرك الدور انت كان نتيجة كهربي أرنك سوحة سورة بكرتا سيارك لدوان أدعي أمركو قرسانة يدمر كاتبانك inuu caqdigoodu ama guurku u ahaa murattab mid kala horhoreeya iyo isku mar inuu guurku dhacay. oo isku mar siduu dhacaya ee tobankaba waxa weeye waxa loo soo carbiyay hal mar ayaa mid walba weligeedi ku yidhi waa ku guuriyey heblaayo. markaasuu dabeed mar isku mar buu wuxuu yidhi qabiltu jamiicahunna, ammaantood waa aqbalay. caqdigu wuxuu noqonayaa markaa isku mar keliya inuu dhacay. nebigu ma kala weydiiyey sala allahu calayhi wasalam kayfa caqadta calayhinna, sidaad u guursatay, ma hal mar baad wada guursatay mise guurkoodu waa kala horreeyey? istifaal kuma samayn. marka imaamu shaafici raxmat ullahi calayhi waxa uu yidhi ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ان تفصيل لك لو يدين وايه ترك الاستفصال في حكاية الحال حال لقى قصودي اما لقى ورمي انه وحمرك in la kala tafsiiliyo oo la kala caddeeyo nebigu inuu iska daayo ama siday u dhacday mise siday u dhacday u odhan waayo. maca qiyaami alixtimaali, ficil looga qasuday wey, weliba ixtimaalna meesha uu ku sugan yahay oo siyaalo kala duwan inay u dhacday ay ka suurtoobi karto. yunazzalu manzilata alcumuumi fi lmaqaali, waxaa la dejinayaa yacni meesha cumuumka ayaa la dejinayaa orahyada uu ka joogo, oo sida marka alfaad iyo erayadu ay cumuum u faa'iideeyaan ayaa markaa taana laga qaadanayaa cumuum oo la odhanayaa farqi ma kala laha inuu sida u dhacay iyo inuu sida u dhaco. saasaa waday jamaahirul culamaa waxay yidhaahdeen, oo almadaahib athalaasa ay ka mid yihiin alshaaficiya walxanaabila waalmaalikiya, yacni hadduu ruuxu soo islaamo, ninku hadduu soo islaamo isagoo dumar badan qaba, farqi ma kala laha inuu isku mar guursaday iyo inuu markaa guurkaa kala horreysiiyey. waxaa lagu odhanayaa mar layba afartaa doonto ka dooro, afartii ugu dambeeyey ha ahaadaan ama kuwii horreeyey ha ahaadaan, calaa xasabi ikhtiyaarihi baa la odhanayaa dooro. laguma odhanayo kuwii caqdiga ugu horraan dhacaye aada ugu hormahersatay adigoo gaal ahaa, afartii markay buuxsamaan wixii ka dambeeyey kuma mehersanaysii dhex. tarku listifsaal fi xikaayati alxaal maca qiyaami alixtimaal yunazzalu manzilata alcumuumi fi lmaqaal. masaladu haddii waxa weeye tafsiil ay kala leedahay oo xukunkeedu kala duwanaanayo, nebigu ilaa waa inuu kala weydiiyaa, sida markaa xadiidkii markaa waxa weeye yacni ninkii nadray oo nebigu tafsiilka u kala weydiiyey, nadartu an anxara ibilan bibuwaana qala fahal kana fiiha watan min awthaan aljaahiliyati yucbad qala la qala fahal kana fiiha ciidu min acyaadihim qala la qala awfi binadrik. saasoo kale waa inuu tafsiil u kala weydiiyaa. waxaa laga qaadanayaa weydiinta uu nebigu weydiiyey ee uu yidhi miyaa markaa sanam la caabudi jiray ku sugnaan jiray, jawaabtu inay ka duwanaan lahayd sida uu markaa ku jawaabay markii dambe. hadduu odhan lahaa haa mayuu yidhi, wa ilaa lama kaana listifsaalihi macnan, haddaynay sidaas ahayna tafsiilka uu kala weydiiye wilii kala cadee faa'iido ma yeesheen. nebiguna sala allahu calayhi wasalam bilaa macno isagama weydiinayo. marka xukunku inuu kala duwanaan lahaa baa laga qaataa. marka siduu taa u kala weydiiyey oo kale ayuu u kala weydiin lahaa haddii waxa weye mas'aladan khayraan saqafi, yacni xukunkeedu u kala duwanaan lahaa hadduu caqdigu murattab yahay oo uu kala horhoreeyey iyo hadduu isla mar dhacay. marka isagaan kala weydiin mar hadduu yidhi ikhtar minhunna arbacan wa faariq saa'irahunna waxaa laga qaadanayaa inaanay farqi kala lahayn, sawaa'un kaana waqaca murattaban am lam yaqac murattaban, yacni farqi inaanay kala lahayn baa laga qaadanaya. Nin kale soo islaamay isagoo laba markaa hablood oo walaalo aqaba, dabeedna markaasaa nabigu sala allahu calayhi wasalam isagana wuxuu ku yidhi labada mid ka dooro, ma odhan labada teebaa horreysay, mid ka doora buu yidhi. marka qaacidadaas tarku listifsaal fi xikaayati alxaal maca qiyaam alixtimaal yunazalu manzilata alcumuumi fi lmaqaal waa qaacida muhima. wuxuu sheekhu yidhi walcumuumu min sifaati alnutqi, cumuumku wuxuu ka mid yahay sifaatka mantuuqa, waxyaalaha lagu hadle lagu dhawaaqo sifaatkooda, bimacna waa min sifaati alalfaad, erayada cumuum lagu sifeeya. erayada ayaa cumuum lagu sifeeya, waa lafdun caamun baa la yidhahdaa. walaa tajuuzu dacwa alcumuumi fii gayri, sheegasho cumuum la sheegtaa waxaan markaa nutqi ahayn oo manduuq ahayn oo lagu hadlin oo ereya ahayn cumuum markaa in la sheegtaa ma banaana oo jaa-is kuma aha. hatay culimmadu yidhahdaan alafcaalu laa cumuuma laha, afcaashu cumuum ma leh. masalan xadiis baa nabiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaaday annahu salla fii jawfi lkacbati rakcatayni, nebigu inuu ku tukaday kacbada gudaheeda laba ragcadood. lama odhanayo labada ragcadood waxay caam ku yihiin faral iyo sunna mid walba, cumum lagama qaadanayo, waayo ficilku labada si un buu u dhacay, laba doorood kala duwan kuma tukane mar buu ku tukaday. labada ragcadood faral iyo sunno inay mar keliya wada noqdaanna ma dhici karto, ima waa faral wa ima waa sunne. marka cumuum lagama qaadanayo lama odhanayo faral iyo sunnaba, in kacbada gudaheeda lagu tukado laba ragcadood oo farala iyo laba ragcadood oo sunno ah waa sunne lama odhanayo. taas yacni lama odhanayo. marka waxay daahir ku tahay yacni marka laba ragcadood oo sunna inay tahay, waayo faralka de keligii ma tukan jirin, yacni dadku tukan jiran, marka labada ragcadoodna labadaba caam kuma noqon karaan. marka ficilka caynkaasuu nabigu sameeyey lagama qaadanayo cumuum. wamaa yajri majraahu, wixii dariiqaasoo kale mara iyagana cumuum lagama qaadanayo. masalada kale uu ishaarayaa waxay tahay haddii la sheego nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu xukumay dhacdo, inuu xukumay haddii la sheego oo lafdigii nebigu uu yidhi aan la soo rarin ee saxaabigu lafdi cindigiisa ah uu kaga qisoodo kaga waramo, dhacdaduu nebigu xukumay, sida in la yidhahdo qada rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam bikada, rasuulkaas sidaa xukumay, yacni waxa weeye sidaa iyo sidaasuu nebigu xukumay haddii la yidhaahdo. waxay jamaahirta usuuliyiintu yidhahdaan cumuum laga qaadan maayo, sheekhuna tu tilmaamaya taawiil. usuuliyiinta badankoodu waxay yidhaahdaan cumuum lagama qaadanayo. cala sabiil misaal, nahaa can bayci algharari, lafdigii nebigu uu sheegay sala allahu calayhi wasalam uu yidhi lama soo rarin, ee waxaa la yidhi nahaa wuxuu reebay can bayci algharari, yacni dhacdo uu xukumay nebigu sala allahu calayhi wasalam baa saxaabigu ka qisooday. jamaahirta usuuliyiintu waxay leeyihin cumuum lagama qaadanayo beec kastoo gharar ku jira inuu manihi yahay oo aanu bannaanayn lagalama baxayo. waa misaal. wa misaalun aakhar, هدي الله يلاهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة لجار، يعني شفع أحكمي شار أما الدريس لقم قادنا يدريس كستائن شفعي لما يوم. وحي جماهيرتك تعليليان وجلاهدين الحجة في المحكي لا في الحكاية، حجة هي الدليلك وحلق حكايون هي اللقاء والرمي كسو قيها الفاد اللقاء والرمي كمسو قن حجدو وهي الفاد الصحابي قعبري الحجة في المحكي لا في الحكاية. وحنا سورتو بكرتان ايه يلاهدين مركي تعليلين ايين النبي صلى الله عليه وسلم خصوصي ارين كسوغان روح معينة سئل وحكم ايه مدى عدم معينة سئك حكم ايه صحابي قلوا وحو افهمي كرا وحان عام اهين بعموم افهمي كرا مركز سيدة تاود الحجة في المحكي لا في الحكاية ساسوا سيدة يمرين جماهير تأصولين تصل أي مريوي، لكن بعض أصولين تكمد وحي مران قولك قول خلافا أو وحي لهدين صحابيه لفظه كحكايون يهدون نقضى عموم بلغة دريشنية ويا مركا كوات صحابي هو عدل وثقة والوكلسون يهل مرلبات كانوا عارف باللغة اللغة وقرنية مركا حقي أمانة يا حقي أقومت لبضنا مركا مدنا بكم السيقيسو وركا قصة صنوحان عموم أهين بادعي كرسين عموم اسمه تسيي أرنكا سوى خلاف الظاهر مركز سيدة اوديد يعني صحابتنا علم كفتية فقه كفتية اقوام كفتية وانه قسر ريو مركز لفظ ان يعني وحوية وحان عام اهين وحان عام اهين عدكو قارة لفظ عامك محيكا يودين سيدة اوديد صوابك وحوية أصولين تقاركوت سلاي كنت تقاين أهمركا إني حجتهاي الله أرانا أيه يعني تنوعة سوى حجو صواب كواسلا أصولين تقاركوت بانا سلا أرجحي شاريحة لفتي سوى سلو مركا الدورنا يا أرجحي يولي أصدو الدورنا يا أرجحي مركا على كل حال تانا صواب كيدو واسلا في يدوي عرب كان سمرنا. وأما العام عام كميا فهو ما عم ووحي ولا جاريب لها شيئين لبشي فصاعدا أي فذهب المعدود وحي لا ترين يوحو تجي حال كونه يهي صاعدا متككرايا أضافيا يعني مركع عن شيئين لبشي ضافيا وكبضنايا تعريف كمركع وشيخ تعريفي يحوق دقيق معها وايو وحي اللي بشي يوح كبدا قارا يعني مركا اصطلاحان عام لما يلادو عام وحا اللي يلادو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة اللفظ المستغرق ولفظه وضمان شينا يودا قارا ايه لما يصلح له وحي اصوبما ايو وضمان شينا ايه اوح بعنو كتقي دفعة هل مربان ودقارية والدفعات كالدوان انه وحوية مركاكو الشملية ومباهنا هل مربو ودى الشملين من قولك هذا الكاقة لك السوقاتي عممت وحنكو عممو قرسية زيدا زيدية وعمرا عمر بالعطاء ديقبان مركا قرسية وعممت وحنكو عممي وقرسية جميع الناس تذكرن بالعطاء ديقبان قرسية محلورنا يا هدو هذا الكادم مخلوق يلاهدو وعموم يراد به الخصوص لفظه عام لكن خصوص بلوغة شهده ويا عقل بلغ قرنكرا ruux markaa dadkoo dhan wada gaadhsiin kara deeq inaanu jirin. Wa alfaaduhu erayada cumuumku arbacatun afar weeye waa intuu inooga sheegaya. Alismu waa magaca alwaaxidu keliya almucarafu la tacriifeeyee bilaami laam lagu tacriifeeyey. bacdina waxay odhanayaan hamze iyo laam. usuliinta qaarkood waxay aan bilalifi wallaami, laakiin cibaarada noocaasi tasaamux baa ku jira, waayo hamzada inaan alif la odhan horaynu sheegnay. wasmu ljamci iyo magaca jamac ee almucarafi jamacaasoo la macrifeeyey bilaami laam lagu macrifeeyey, yani waxaa loo jeeda al lagu macrifeeyey, laakiin ashaa lagu macrifeynayaa kan iyo ka horeba waa inayna cahdiye ahayn. washii tilmaamaysay cid laysla garanaayo ashii tilmaamaysay waa inayna ahayn. ee ashaasi waa inay tahay aljinsiya istikraaqiya faa'iidaynaysa, zaa'ida waa inayna ahayn, waana inaynay ahayn cahdiya. hadday ashu mawsuulo tahay ama jinsiya istikraaqiya tahay, cumuum bay faa'iidaynaysaa. mawsuuladu waa ta isimka faacil ama isimka mafcuul gasha. ta jinsiya istikraaqiyana waxa calaamadu ah kullu baa lagu bedeli karaa, macnuhuna markaasuu sax noqon karaa. ina alinsaana lafii khusrin, ay ina kula alinsaani lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamilu asaalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr. wala asmaau iyo magacyada almubhamatu, yacni la ibhaamiyey bimacnaa la qariyey, waxaa looga jeedaa cidda looga jeedaa la ibhaamiyey, ka man sida man oo kale weeyo, fii man yacqilu, yacni ku saabsan ciddii wax fahmaysa ama garanaysa. fii man yaclamu baa ka fiican. iyo wamaa maa oo fii maa laa yacqilu ku saabsan ay fii maa laa yaclamu bu ujeedaan, yacni waxaan waxba garanayn. in midna loo isticmaalo yacni caaqil midna gayru caaqil loo isticmaalo waa sida gaalibka ah, calaa xasabi tacbiirihi marka lagu socdo. waxaa ka fiican in cilmi markaa la isticmaale, waa sida gaalibka ah. wa ilaa waa dhacdaa man in loo isticmaalo cidan markaa waxa way cilmi ku sifaysnayn, maana waa dhacdaa cid cilmi ku sifaysan in lagu isticmaalo, laakiin waa marar naadira. wa ayun iyo ayunoo fi ljamiici dhammaan ku saabsan, yacni fii man yaclamu wa fii man laa yaclamu labadaba. wa ayna oo fi lmakaani meel ku saabsan, aynadii istifhaamiyada ahayd. wa kada aynada shardiyadina waa la mid, aynamaa taqum aqum, aynamaa tajlis ajlis. wa mataa mataa oo fi zamaani waqti ku saabsan, oo mataa waa goorma weeye. wa maa iyo maa oo fi listifhaami yacni ku saabsan su-aal, iyo waljazaa'i abaalmarin ku saabsan, jazaaga hadda shardigi buu uga jeedaa, iyo wa gayrihi intaa waxaan ahayn oo wayadoo mawsuul ku saabsan oo kale. ma hadii mawsuulada ahay nusaka qaar waxay qorayaan wamaa fi listifhaami walkhabari wa gayrihi, khabarna waxay noqonaysaa mawsuulkii in looga jeedo, wa gayrihina waxay noqonaysaa shartiyadi iyo kuwaasay noqonaysaa. wallaa iyo laa oo fi nakiraati nakirooyin gashay, ha ahaato laadi alcaamilatu camala laysa ama ha ahaato laadi annaafiyatu liljins, ka qawlika sida hadalkaaga aad tihaa laa rajula fi ddaari ama laa rajulun fi ddaari. walcumuumu cumuumku min sifaati nutqi, sifaatka manduuqay ka mid yihin waxa lagu dhawaaqee lagu hadlo waa alfaadii erayadee sifooyinkiisu ka mid yahay, oo macaanida in lagu sifeeyo cumuum oo leh waa macnan caamun khilaaf baa ku jira. waxayna in badan ay ku tagaan inaan macnaha cumuum lagu sifeyna alfaadda iyo erayadun lagu sifeeyo. walaa tajuuzu ma banaana dacwa alcumuumi cumuum in la sheegtaa fii gayrihi, yacni waxaan manduuq ahayn in lagu sheegtaa fii gayri nutqi, waxaan ahayn in lagu sheegtaa cumuum ma banaana. غير كاسو من الفعل فعل أهادي وما يجري مجراه يوحي مركا ماشي فعل مري أهادي الأفعال لا عموم لها واسع علم دي لهذه وهدي وحكا لعين الراعين فعل فيها دي وحوالي النفي أوقلو يعني عموم والله قادنا يعني. لكن عمومك وحلقتها إذا يستين نفيك أصداء الله بقاطي فعل كان للنفيي عمومك جاء فعل كي وحو تضمون أيها ما تدربو تضمون أيها جزء معنيه سكمل ومسدر حدث يزمن بول لبدا بوذا سائدية مركا مسدك كام منك كوه كقرصون فعلك أيها للنفيين أيها مركا نكرون للنفيي أصياق النفي دعضي بعد ما شو نقص صاصع منك السائدية الخاص والخاص خاص كو يقابل وحو كهر شيدا العام عام كو كهر شيدا والتخصيص التخصيص كنا تمييز بعض الجملة جملة قيب كم إذا إلا سؤال لي لهذا وهو مركز التخصيص كي ينقسم واقع السماء إلى متصل مذ وحل لخصيصا يه لحل إرسام بأقع السماء ومنفصل يمتكبق عن لبضع سوق السماء فالمتصل كاللحل إرسام مركز شيء لخصيصا يه على استثناء واستثنوي والشرط شرط وي والتقييد مركا قيدس لوحر وي بالصفة صفة لوحر هل كان وحكا قهض ليا خاص كان خاص يعني عام ومتقابلان وإسكورتشيلان خاص وحل لي هذا اللفظ الدال اللفظ الدال على محصور سلو مركا شارح بيدين تلمامير واللفظ كتصية وحكوبان كتوسية وحكوبان لفظك كتوسية اللي لها دا خاص وهذا هذا عندي زيد زيد بأكتير أهادي زيد وخاص وهي وعلم روح معين كتوسية عندي أكتير وحا أهادي 20 كتابا أما 20 درهما دراهمتي اما كتاب كيوردان وحو دمان شيئي ما اهي وح قارو كمدو تلمامي وخاص بالعرمية تخصيصكو وحو يهي يعني اخراج بعض افراد العام عام كافراد بيسي وح كمدا العموم كي لقبحي ايا وح ليلة دا تخصيص بالليلة دا وكريبس كخاسية لسبة ليلة دا مركا مخصصاتك وحيو قيب سمع الله وقيب وضو متصلة يا منفصلة مخصص متصل يا مخصص منفصل يعني مركا مخصص مدعام كي وحكر ريبا هي اما متعدد كي وحكر ريبا هي شيء عددك اصاحبك ولو عام بيانو نقوني المخصص كل بدا وحيو كريبي كرام عام كان وحوا كريبي كرام متعدد كنا وحوا كريبي كرام يضا متعدد كي وحلا كريبي وحكم إذا له علي 10 إلا 3 من كاسي وحو يقول له له علي 10 دراهم إلا 3 من كاسي وحو يقول له هاي تضن درهم ويقول له هاي سدح درهم وآنو يقول هاي موياني سدح درهم وكسور ريبي تضنكي وايح مركا شيء متعدد انا وحوالا قريبا مخصص كا شيء مركا عام انا وحوالا قريبا مركا اخراج بعض افراد العام او المتعدد اما بعض افراد المتعدد تصوح ليلة دا خاص بليلة اما مخصص بليلة دا مخصصات كمتصل كا صدح رو شيخ انه قشي واستثناء يا الشرط يا تقييد بالصفة مدول بوا تعريفنا يا باب بقلتي والخاص خاص كو يقابل وحو كهر شيدا العام معام كو كهر شيدا والتخصيص خاص يلستو تمييز بعض الجملة جملة قيب كم اذا ان لا الصوعة اللي لها دا الجملة دي لقى الصوعة وهو مخصصك ومخصص حق الله ينوغو شيء تخصيص بالله قد أبن سبع وهو مخصصك وحخصصايا وحريبا أما وحكصعا ينقسمها قيل سما إلى متصل ومنفصل بو قيل سما فالمتصل كمتصل كه اكو كالريبا يكسو عيو لحد ابصني الاستثناء استثناء وي والشرط شرط وي والتقييد بالصفة صفة وحلقو قيدو اللقو حره وي الاستثناء والاستثناء استثنه اخراج ما كئن لبحيا الليلة هذا لولاه لدخل في الكلام هذا وحن في الأيا إن يقوليها النحاد السو خلاف سنايين إن لولا مركيسا مركا الضمير مرفوعا مويانا متك لأنه كذب دعوه خلاف ذاك الشرق سيدا فصاحب بضنة اللي يسمعه قول يهل يعني عدنا الديدين وإن ضميرك كذب دعا مبتدى النقضه لولا هو أي أصحى علماء قالوا حيلي انت أصنبه وضنان لولا هو لما بقرا كريلين جائز بمار واية والاستثناء استثنه اخراج ما كئن لبدحيا ليلة دا لولاه هدي إساقو آنو أهين موجود متشرة وعكد بيا هدي إساق اللا إياهين لدخل في الكلام هذا الكسوق دقل لها واية هذا الكاشيخ وحكته تعريف كي إنبو كتغي وحكته بإلا أو بإحدى أخواتها سيدة شارح ببرارو شنيو إخراج ما لولا هو لدخل في الكلام بإلا أو بإحدى أخواتها إلا يلاهدو كي إلا سارا ليلاهدا هدي إساقو آنو أهين موجود لولا هو موجود إساقو متجرة هدانو أهين لدخل في الكلام هذا الكتوب ذا قليلها لغب الضيو بإلا إلا إرجاء الوديه أو بإحدى أخواتها أمول عليه متكمد الله قصارا يعني أدوات الاستثناء متكلو كمد عن إلا بأهين الله قبحيه وإنما يصح وحكلب ما هو الصحية أي هو استثناء بشرط أن يبقى إنه مركب باقي النقض أي بشرط البقاء يعني بشرط أن يبقى إنه مركب باقي النقض هرم من المستثنى منه كلا وحلق الريبة هي شيء وحكهر ساتم بكو الصحية أي بشرط بقاء شيء من المستثنى منه كوحلق السور الريبة هي إن وحك الصهر هرم بكو الصحي كرا أين إسدوستان مع الصحي كرتو أدوي الله علي عشرة الدراهم إلا عشرة الدراهم وحي يقول يا هي تبن درهم تبن درهم وآنو يقول هاي مويان دي وحبا ما صهر يان تبن تبن هدي لغا تشارا صفر بين نقون مركا استثناء سوى غير صحيح وحن نقون يا لغوي تبن كاد قيرتي حق الغير بعد قيرتي حق مركا عدك للا دهاد قيرتي تبن كواد دمد هذا إلا عشرة الدراهم هذا الضنبيع الشكتين هو اللغوي وهذا الملوي حبك ما ترى اسكبح الطبنك ومن شرطه شروطي سيكمتها أن يكون إنه النقض متصلا من لحل إرسان بالكلام هذا الكلام وعن كبقوني شروطي سساسا كمنا مستثنى منه يا استثناء يا وحل السور هبيا وإن إسكل مايه إسكل عليه أين روح ويا انت هذا شعت الله علي عشرة الدراهم دو بعد اسكاء مستهد وآتر هذا إلا ثلاثة إلا ثلاثة آتر هذا لقع أقبل ماي وهذا الملوي هذا آتر هذا وحوى يطلقت امرأتي أفضي لي وفري ثلاثا صدح بان فري ودرنا اسكاء مستهد ودرنا أدمر دمبتر هذا إلا اثنتين أما إلا طلقة هل طلقة ننفرين مهياني انت هادن باستثناء هاي لما حريروحي اللي قد سور ريبيو انت هادن بوحي بكما تشيران وهذا الميلواي كما هرتو حيلي انصدح لا اتفصي تسيدة ذاو دعبا ويجوزو حبنا تقديم الاستثناء استثناء الا هرمريا بنا على المستثنى منه كوح لغا سور ريبا يعين لغا هور مرشا بنام بكي وبنام تحت ويجوز وحب بنان الاستثناء وح لغا سور ريبا من الجنس شيء وح لن نوعا جنس هذا كي الصلاحي قهل لو متشيده نوع بالغة المامية شيء وح لن نوعا جنس الصلاحي قهل جنس واسكبال لارن يهلو ده موجود وجنس بعيد بإليه حيوان وجنسي كاكسوكي إليه يعني وحوية مركا أجناسي وبضمتها حتى جنسي كي اصطلاحي قاوة ماتشي دي النوع بكت المامية شيء وحلا النوع إلا قصو الرئيبا وبنانتها ومن غيره وحلا النوع أحين إلا قصو الرئيبانا وبنانتها باب كي استثناء قوية باب كانوا باب وين ولبا هذا الكي سعاد بدي هاي شيخ مركا قدر معه مرك إسقاط كوبن بو إنه قصو قاد أو إنه قصو حلي أو كتابك مختصر كأمناسب لكن أحكام تاستثناءه وفربدن يه أحكام بدن بدن بليه استثناء مرك روح وقه الرئيس التعريف كي سوى محي لغة أهان استثناء من الصني بالغة كان الصني نوح ليلها الشيء إن لغو الله بتال ليلة هذا دب لغو النقر صني صنع بعطفه مركي ليلي يعني قرط قلعين يا بل لغتي لمك مركا وحوي هذا الكهر مركو الروح الشاقي ايها تردب اقول الله بطي وحكم اذا كسو صاريا تب اقول نقض معنيه اللغوي هذا وحوي اصطلاحنا وحلو مركا للي هاي علاقة حجد بللي تعريف كي سمي اواصد الشيخ ينو الشاقي اخراج ما لولا هو لدخل في الكلام بإلا أو بإحدى أخواتها تسوح الليلة هذا يعني استثناء كاسا الليلة وحل قد بحيه وإن يتهي إلا أما إلا كو الله ولالك أكو الله ولالك ومحي وأدواتك كلا استثناء كالماما غير با كمدا غير أيا كمدا غير وحكمدا سوى با كمدا سوى يسوى يسواء انت رأي استثناء والله استعماله يعني واحد كمده يعني مركة ليس با كمده ليس السن والظفرة ليس السن والظفرة هذا مركة وحوية ليس كمده لا يكون با كمده خلا با كمده عدا با كمده حاشا با كمده أدوات الاستثناء وقوة مركة إلا أموى إلا قد حيا أما ولا له هذا كله أدوات الاستثناء قام متكملة وإن لا قصارى وعيه وحر الاستثناء وحكم الصحة شيء قال السور يبي وإن وحكه عن وحي مركع علماء ولا هدين حضي الله هذا الشيء إسكوستان شيء قال السور يبي شيء قال لك السور يبي وآن من نبهرين استثناء قاسي مع الصحية قرب أبا إجماع قصور ري فخر الرازي ابن حاجب يضع كم إذا قلها إجماع تصرري علماء قاركود وحيسون نقل انت لأن صاحب المراقي أكله شيخ ابن طلحة لورنتي ابن طلحة الأندلسي أي قول الشاهد مسألة ذاك قتلي ويساقوا محيري طلقت امرأتي ثلاثا إلا ثلاثا هذه لها استثناء سواء صحية قولك سواء قولك الشاهد كي الشيخ وشارعنا إذن تلمامي ابن طلحة الأندلسي شيخ ليلة دلها وحين نقول إذا لغوي بون نقول إياه اعتبار كاسم ماله قول كاسم وضعي فتور وإن إلا بإلا وحل السور يبي وإن وحكها لان شروط صوحة كم إلى هذا الكائن اللحر يرسن يهي أم متصل لي يهي ولماذا قاركود وحي السامحان هدي وحوي مركة قدر ير يعني مركة عيون لحيصه وهذا الكائن كانوا قيلين مركة استثناءه الراعيه وقت يقول حيانا ويريهي وابنان تيبي لدي وحيود دليل شدين يعني حديث كشارح لفتي سويدين قرائيو مركا وحوية درت حرم كإنا لقوينين مركا الشيقية ولا يقتل لا يعبد شوكه ولا يقتل خلاه فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر مركو يريد ديرتا حرم كيان لا تشرين او قودخ دود لا غوين او ماركا ديرتا لا تشرين ايا عباس بن عبد المطلب با وحول يا رسول الله يعني ادخر ككرب وعاوستمر كليده caws dameerka isaga ka reeb, waayo dee isaga lagama maarmayo xadaadka birta tumaya ee markaa qaynka ahi ee birta tumaya dabka inuu ku shito u baahan yahay, guryahana in lagu yacaydu u baahan yahay ayaa loo baahan yahay. Markaa sidaas aawadee lagama maarmayo, markaasuu ila lidkhira. Marka waxay yidhaahdeen hadal kale intaan la gelin, waqtiga markaa la aamusayna ay yar tahay, hadal kalena aan la gudagelin waa banaantay xadiidkaasaana u daliila. qowlkaasi waxa weeye waa qowl qawi ah, sheekhuna taasu tilmaamay waaya. laakiin waxa weeye zamanku hadduu dheeraado ama hadal kale la galo, inaan istisnaagaasi asaxaynin, jamaahiru lculamaa salafan wa khalafan waa isla ogolyihin. waxaa laga soo naqliyey war markaa sidaa khilaafsan, waxaa laga soo wariyey oo ka sugnaatay cabdillaahi ibnu cabaas. cabdillaahi ibnu cabaas waxa isaga laga sheegay, waaba ka sugnaatay ee laga sheegayba maahe. cabdillaahi ibnu cabaas isagu wuxuu yidhi haddii yacni markaa hadduu qofku markaa hadalkii ku hadlo markuu xasuusun istisnaagu ka dabageynaya ilaa kadaa uu iska odhanaya. cabdillaahi ibnu cabaas ba halkaa maray. taabiciinta qaar ka mid oo ku raacayna waa jiraan, culammada qaarkood